لا كان هناك هذه كلام بعدها يحملوها يذكر الله بعدهم سنة الصمت نحن الجنازة سنة الصمت إلا في نفسه أما هل يقول ذو الله وحيد الله هذه بدعناها فإذا يأتاه الجنازة يسيرون متفكرين في مصير الجنازة وما لا يقال لها وما لا تجيب أنا أمر عظيم الجنائز يعني موعظة اتباع الجنائز وحضور الجنائز موعظة السنة لمن حضرها أو تبعها أن يفكر وينظر ما لا يقال له سوف يأتي على ما جرى عليها سوف ينقل كما سوف يموت كما مات فكر المصير وماذا يقال لهذه الجنازة وماذا تقول فله عظيم أما كن يقول اذكر الله اشهد لها بكذا وكذا هذا ما لا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.